بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيذكر الإمام الشاطبي رحمنا الله تعالى وإياه باب الياءات الزوائد، فيقول: ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو شامة رحمه الله تعالى، طبعا قبل ما نذكر قول أبي شامة نقول الياءات الزوائد تعريف: هي الياءات المتطرفة الزائدة عن رسم المصاحف العثمانية، هذا هو باختصار. فقال أبو شامة رحمه الله: فما كان من هذه الياءات ثابتا رسما فلا خلاف في إثباته، وما كان منها محذوفا رسما فمنه ما اتفق على حذفه وهو الأكثر، ومنه ما اختلف فيه وهو ما يأتي ذكره في هذا الباب وفي بعض السور. وضابط ما يذكر في هذا الباب أن تكون الياء مختلفا في إثباتها وحذفها في الوصل أو في الوصل والوقف معا، هذا ما يذكر هنا في الأصول. وضابط ما يذكر وضابط ما في السور، يعني في شيء سيذكر في الفرش، وضابط ما في السور أن تكون الياء مختلفا في إثباتها وحذفها في الوقف فقط ومجمعا على حذفها في الوصل. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا أخذنا بالأمس باب ياءات الإضافة، فالفرق بين هذين البابين من وجوه: الأول أن الياءات الزوائد تكون في الأسماء مثل الداعي، وفي الأفعال يأتي يسري، ولا تكون في الحروف بخلاف الياءات الإضافة، يعني تدخل على الاسم والفعل والحرف. الفرق الثاني: الياءات الزوائد محذوفة من رسم المصحف بخلاف ياءات الإضافة، فإنها ثابتة، لأن خلاف فئات الإضافة ثابتة، الياء موجودة مرسومة، أما هنا فهي محذوفة. الثالث: الخلاف في الياءات الزوائد دائر بين الحذف والإثبات، أما فئات الإضافة فهو دائر بين الفتح والإسكان. الرابع: الياءات الزوائد تكون أصلية، المنادي يوم يأتي وتكون زائدة، وعيدي نذري، وإنما تسمى زائدة لأنها لم ترسم في المصاحف، وإنها قد تكون أصلية لا يمنع. أما ياءات الإضافة فلا تكون إلا زائدة. نعم. هنا الآن سنذكر القاعدة العامة للقراء، قاعدة عامة للقراء في ياءات الزوائد. فقال: وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف. إذن ابن كثير رحمه الله تعالى أن ما يذكر لابن كثير في هذا الباب من ياءات الزوائد فهو يثبت في الوصل وفي الوقف، ويثبت في الحالين درا، خلاص هذا هو المقصود. لوامعا بخلف، هشام يثبت ما يثبته من هذه الياءات في الحالين مثل ابن كثير، لكنه بخلف، بخلف، فله الإثبات في الحالين وله الحذف. وعموما يعني ذكره هشام وهو ليس له إلا موضوع واحد، ليس له إلا موضوع واحد. حمزة يثبت ما يثبته من هذه الياءات وصلا ويحذف وقفا، إلا كلمة قال أتمدونني بمال، أتمدونني في النم، فإنه يثبتها في الحالين، ولذلك أشار قال: وفي الوصل حماد شكور إمامه، قال: وأولى النمل حمزة كمل، وأولى النمل حمزة كمل، هذا المقصود به. الموضوع الأول: لأنه قال أتمدونني بمال موضع فما أتاني الله، هذا موضع ثاني، فهو تكلم عن الموضع الأول. أبو عمرو ونافع والكسائي لأنه قال حماد شكور إمامه يثبتون ما يثبتون وصلا ويحذفون وقفا، لأنه قال وفي الوصل، نص على الوصل أن إثبات في الوصل فقط، باقي القراء يحذفون في الحالين. إيه هذه قاعدة عامة، إلا بعض كلمات سيأتي تفصيلها إن شاء الله. وجملة الآيات عموما سنتكلم عنها إن شاء الله هي 62 ياء. نعم. يهدينا وتتبعن سما، وفي الكهف نبغي يأتي في هدى وفي سما ودعائي في جنى بنور هديه، وفي اتبعوني أهدكم حقه بنى، وإن ترني عنه من دون سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنى الحلا. طيب، يقول الآن رحمه الله أثبت نافع أهل سما أثبتوا الياءات التالية والليل إذا يسر. فمن القاعدة ابن كثير في الحالين فيقرأ منك والليل إذا يسري وقفا ووصلا كذلك. طيب، يبقى من هل سمى نافع أبو عمرو فيثبتان من قاعدتهما في الوصل فقط، أما في الحال في الوقف تحذف، والليل إذا يسر وإذا والصلاة والليل إذا يسري. وش والليل إذا يسري؟ هل في ذلك؟ ومعهم ابن كثير في الحالين. طيب، هذا المقصود يعني أنه يعني ننتبه للقاعدة، إذا ذكر الآن كل نرجعه إلى أصله، هذا في الجملة يعني. طيب، كذلك ذكر مهطعين إلى الداعي، ومن آياته الجواري في البحر، يوم ينادي المنادي. طيب، لأنه قال المنادي المقصود الثاني، وقل عسى يهديني ربي، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا على أن تعلمني مما علمت رشدا. طيب، ثم قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة في الإسراء، إيش قال هنا؟ وأخرتني الإسراء، لماذا قال الإسراء؟ أحسنت، احترازا من الذي في سورة المنافقون، لولا أخرتني إلى أجل قريب، فإنها مثبتة في الحالين بلا خلاف. طيب، عموما إلى أن قال ثم قال ألا تتبعني أفعصيت أمري. ومن أثبت ياء وكان بعد همزة قطع فيكون على أصله من المد المنفصل، هذه لا ننساها، ننتبه إلى هذه القضية. نعم. ثم قال وفي الكهف نبغي يأتي في هودى رفلا سما، إيش المقصود هنا وفي الكهف لفظ نبغي؟ من الذي يثبتها؟ أهل سما. لا، أهل سما ومعهم الكسائي. طيب، وكل على أصله، كل على أصل، فيصبح الكسائي ونافع وأبو عمرو وصلا وابن كثير في الحالين. طيب، وكذلك في هود، في هود أرفل في هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. طيب، ودعائي في جنى حلو هديه، دعائي ربنا وتقبل دعائي، من يثبتها؟ في حمزة جنى حلو هديه البزي فيخرج قنبل. طيب، وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى، اتبعوني أهدكم نافع حقه، لا حقه حق جماعي ابن كثير وابو عمرو، بلى خلاص هذا تكرار لأنه دخل نافع، هذا قالون تكرار، إذن ابن كثير في الحالين وابو عمرو قالون وصلا. إيه لا لا ركز أحسنت. إذن أهدكم ليس رمز. أحسنت إيه نعم اتبعوني أهدكم. فالرمز هو حقه بلى. طيب وإن ترني عنهم كذلك ترني عنهم عن هؤلاء عن ابن كثير وقالون وأبي عمرو. ثم قال تمدونني سما فريقا. تمدونني سما أهل سما وحمزة أهل سما وحمزة. فحمزة وابن كثير يثبتانها في الحالين ونافع أبو عمرو في الوصل أما في الوقف بالحذف. طيب ما ذكرنا قاعدة حمزة يثبتها وصلا وفي الوصل حماد شكور إمامه. أحسنت نص عليه من قوله وأولى النمل حمزة كمالا هذا هو شاهد هذا الموضع. طيب ويدعو الداعي هاك جنى انحلى. نعم يدعو الداعي من يثبتها هاك البزي وجنن ورش حلا أبو عمرو وكل على أصله. طيب تفضل. طيب في الفجر سورة الفجر بالوادي جابوا الصخرة بالوادي دنا الدال ابن كثير وجريانه ورش وفي الوقف وافق قنبلة يعني اختلف عن قنبل في الوقف فورد عنه الحذف والإثبات ولكنه يثبتها وصلا بلا خلاف وأما البزي فيثبتها في الحالين بلا خلاف. وانظر إلى ما حصل الشاطبي رحمه الله من هذه الموافقة يعني في الوادي بالوادي دنا جريان نعم رحمه الله تعالى. تفضل. أهانني نعم أثبت نافع وصلا والبزي في الحالين الياء في لفظ أكرمني فيقول ربي أكرمني وفي لفظ أهانني فيقول ربي أهانني في سورة الفجر. ثم بين الناظم أن حذف الياء في هذين اللفظين لأبي عمرو البصري اعتبر أحسن وأجمل من إثباتها له فحينئذ يكون له في الوصل الحذف والإثبات والحذف أشهر ويحذفها وقفا بلا خلاف وباقي القراء بالحذف في الحالين. ثم قال هنا ما هي الرموز؟ هنا عندنا قضيتان قضية الحذف والإثبات وقضية الفتح والتسكين وقضية الفتح والتسكين. يقول في النمل آتان ويفتح عن أولي حما فيثبتها مفتوحة من حفص عن أولي نافع أبو عمرو هؤلاء يثبتون فما آتاني الله مفتوحة إثبات مفتوحة وصلة. طيب أما عند الوقف قال وخلاف الوقف بين حلا على خلاف الوقف بين حلا على إذا وقف وقف عليها الباء قالون والحاء أبو عمرو والعين حفص لهم الوجهان لهم الوقف على فما آتان بالحذف ولهم الإثبات فما آتاني وبقية القراء مسكت عنهم يقفون بالحذف وفما آتان وكذلك يصلون بالحذف فما آتاني الله فما آتاني الله. نعم وورش يحذفها وقفا بلا خلاف. ورش من وين جاء؟ لأنه مع المثبتين الذين يثبتون وصلة مفتوحة. وإذا وقفت لورش يحذف بلا خلاف، يبقى أبو عمرو وقالون وحفص لهم الوجهان، وبقية القراء بالحذف في الحالين. نعم. طيب، ومعك الجواب البادي حق جناهما. نعم، ماذا يشير؟ وجفان كالجواب، وكذلك سواء العاكف فيه والبادي. طيب، يثبتها من؟ حق جناهما وحف وورش، طبعا كله على أصل. ما هي الأصول في الحالين؟ وورش وابو عمرو في الوصل، نعم، والباقون بالحذف. نعم. نعم، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، أثبت نافع وابو عمرو وصل الياء في لفظ فهو المهتدي، أو وصلا فهو المهتدي، ومن أما وقفا فتحذف طبعا في سورة الإسراء. وفي السورة التي تحتها، وفي السورة التي تحتها وهي الكهف، يعني قال وتحت، وأثبت كذلك الياء في ومن اتبعني وقل للذين، وحذفها في الكلمتين غيرهما. طيب، وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف، أي أثبت أبو عمرو وصلا بلا خلاف، وهشام في الحالين بخلاف. أثبت الياء، طبعا هذا موضع هشام، ذكرنا هشام ليس له إلا موضوع واحد. ثم كيدوني فلا تنظرون في سورة العراف، والصواب أن هشاما يثبتها في الحالين بلا خلاف، هذا الذي يعني كما هو أصل له في بداية الباب، فقال وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف، حتى هذا الخلف لا، هنا يقول لا، الصواب أنه تثبت الحالين بلا خلاف، وهو الموضوع الوحيد لهشام، فنعرف أن هذا الخلاف المذكور خلاف الصواب، والله أعلم. أثبت الياء في الحالين ابن كثير وصل أبو عمرو في حتى تؤتوني موثقا من الله، وحذف غيرهما في الحالين. وفي هودة تسألني حواريه جملا، أثبت أبو عمرو وورش الياء وصلا فلا تسألني ما ليس لك بعلم في هود، وحذف غيرهما. وقوله وتخزوني فيها حج، وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني معونا وعنه وخافوني ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، أي أثبت أبو عمرو وحده وصلا لي في الكلمات التالية، ولا تخزوني في ضي ولا تخزوني في ضيفي بما أشركتموني من قبل وقد هداني ولا أخاف، واتقوني يا أولي الألباب واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وخافوني إن كنتم مؤمنين. راح لاحظ ماذا قال، واخشوني مع ولا، مخشوني مع ولا، يعني قيد بكلمة ولا، أي الذي بعده ولا، واخشوني ولا تشتروا بآياتي، احترز بذلك عن الذي في أول المائدة، واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، فإن محذوفة في الحالين باتفاق، واخشوني واخشوني اليوم أكملت. ومن الذي في سورة البقرة، واخشوني وليتم نعمتي عليك، فإنه ثابت في الحالين باتفاق اتباعا للرسم فيهم. طيب، وقال ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا، أثبت قنبل الياء في لفظ ومن يتقي ويصبر في سورة يوسف في الحالتين، ثم أشار إلى توجيه إثبات الياء في هذه الكلمة بأن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الفعل الصحيح فلا يحذف منه شيئا عند جزمه، كما لا يحذف من الفعل الصحيح شيئا ويكتفي بإسكان آخره، وافى كالصحيح معلل، هذا المقصود. نعم. درى. طيب نعم حللوا هذا البيت. وفي المتعالي الكبير المتعالي دره. إذن ابن كثير في الحالي وقرأ غيره بالحذف في الحالي. نعم والتلاقي والتنادي. ما هو لفظ التلاقي؟ موضع التلاقي وشو؟ لينذر يوم التلاق. والتنادي إني أخاف عليكم يوم التناد. من يثبتها؟ درى ابن كثير في الحالي وقالون بخلف وصلا بخلف يعني وقفا ما في خلف خلف في الوصل. ولكن الصحيح أن قالوا ليس له إلا الحذف في الحالين ولا يعمل بهذا الخلف المذكور. طيب إذن ابن كثير هذه الثلاثة ألفاظ ابن كثير الثلاث كلمات يتقي المتعال والتلاق والتلد. نعم طيب ومع دعوة الداعي دعاني حلا جنا من الذي يثبت في الوصل؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب أبو عمرو ورش وصلا ثم قال وليس لقالون عن غر السبلاء. ذكر الناظم أن لقالون خلاف بين الحذف وإثبات والأصح الحذف أن قالون والباقون بالحذف قولا واحدا. طيب تفضل. نذيري لورشي خلاص هذا هو معني الإثبات لورش فستعلمون كيف نذير. ورش يثبتها وصلا ولا وقفا؟ وصلا ويحذفها وقفا كباقي القراء. أما القراء كلهم الباقون يحذفونها في الحالين. نعم طيب إذن إن كدت لتردين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وستة النذر يعني لفظ النذر فكيف كان عذابي ونذر ستة ألفاظ ستة مواضع. طيب كذلك فحق وخاف وعيد فحق وعيد لأنه يعني قال وعيدي ثلاث مواضع. الموضوع الثالث فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك قال ينقذون يكذبون قال نكيري فكيف كان نكير في أربعة مواضع. وهكذا كل هذه لأنه قال جلاء طبعا ثم البيت الثاني قال عنه عدد الضمير فكل هذه لورش. وفرش يثبتها وصلا ويحذفها وقفا فكيف كان عذابي ونذر وقفا وإذا وصلت ونذري ولقد يسر. نعم ورد قول عن السوسي أنه يثبت الياء المفتوحة الياء مفتوحة وصلا وساكنة وقفا قال فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا فتفتح وصلا ويوقف عليها مثبتة ولكن ساكنة. ولكن في فبشر عبادي الذين فبشر عبادي الذين أو فبشر عبادي. ولكن الصحيح المقرون به للسوسي هو حذف الياء في الحالين لأنه هو الثابت عنه من طريق الشاطبية. إذن مثل الجمهور يعني ما في خلاف موضوع هذا ما في خلاف. نعم لا بعض المرات يعني من زيادة علم طبعا السؤال جيد يعني ملاحظة طيبة من زيادة علم الشاطبي رحمه الله تعالى لأن يعني المعروف أنه كفيف كما ورد في ترجمته فمن زيادة علم أنه يعرف أكثر من أصله، أكثر من الأصل الذي التزمه وهو التيسير، يعني عنده معلومات وعنده علم رحمه الله تعالى، فقد يذكر أشياء، ولكن إذا رجع إلى الأصل إلى التيسير وجدنا أن هذا الطريق أو هذا القول ليس مقروءا به، لا يوجد من طريق، وإنما يوجد من طرق أخرى، مع ملاحظة أن الشاطبي أتى قبل ابن الجزري، فما كان في شيء اسمه الطيب، ولكن الشاطبي رحمه الله عنده علم فيذكر أشياء ولا توجد في الأصل، فنقول حينما أنه التزم أصله لا يقرأ به. واضح؟ أين؟ التيسير، نعم، لأبي عمرو الداني. طيب، واتبعوني حج في الزخرف العلا. الآن قال واتبعوني، هذا صراط مستقيم، سورة الزخرف. إذن يعني يثبته أبو عمرو في الحالين، عفوا وصلا، فعلى أصله يعني، ويحذفها وقفا والباقون بالحذف الحالين. نعم. وفي الكافي طيب، وفي الكافي تسألني، ايش المقصود؟ يعني أثبت عن الكل، كل قراء أثبت الياء في فلا تسألني عن شيء. طيب، ايش معنى على رسمه؟ أحسنت، لأنها مرسومة، فالياء مثبتة في الرسم العثماني، فاتفق القراء رحمهم الله على إثباتها في الحالين. والحذف بالخلف مثلة، هذا يعني يقول ورد خلف عن ابن ذكوان، إلا أن ابن ذكوان ورد عنه وجهان الحذف والإثبات وصلا وقفا، والوجهان الصحيحان مقروء بهما عن ابن ذكوان. نعم. يهديني، ورد عن قنبل وجهان في كلمة نرتع في سورة يوسف بإثبات الياء أو حذفها، والصحيح الحذف في الحالين. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، أو نرتعي ونلعب، يعني فيها فرش هذه، ولكن الصحيح أن قنبل ليس له إلا الحذف. واتفق القراء يعني قال وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا، اتفق القراء جميعا على إثبات الياء في أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص التي هي تحت النمل، التي هي تحت النمل. نعم. قبل ذلك قال أبو شام رحمه الله في القصص لثبوتها في الرسم، في القصص لثبوتها في الرسم، وإنما نص عليها من بين ما أجمعوا على إثباته، لأنه ذكر فيما تقدم من جملة ما اختلفوا فيه يهديني، ولم يعين أنها التي في الكهف، فخشي أن تلتبس بهذه فاستدرك وبين أن هذه مجمع عليها فتعينت تلك للخلاف. نعم. طبعا هنا انتهى الشاطبي رحمه الله تعالى من ذكر الأصول، أصول القراء السبعة، وقد وفق رحمه الله تعالى إلى ذكر هذه الأصول رحمه الله رحمة واسعة. أشكر الله سبحانه وتعالى، وكما يسر لنا هذا العمل أن يتقبله وأن يبارك فيه، أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا. ثم أشكر وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ممن بنى هذا المسجد وأن يغفر له ويرحمه ويتقبل منه، كما أشكر إمام المسجد على هذا التيسير والتسهيل، وأشكر جماعة المسجد كلهم كما أشكركم أنتم، فلولا الله ثم أنتم لما جلست هذا المجلس، فأنتم طلبة العلم زاد لنا على الطريق وهدية من الله سبحانه وتعالى لنبذل هذا العلم. فلو لم يكن هناك أمثالكم ولا طلبة لهذا العلم فأين سيبذل هذا العلم؟ فأشكركم وأسأل الله عز وجل ولكم الإخلاص والقبول. ثم أذكر نفسي وأذكركم وأذكر من يستمع إلى هذا الشرح بأن الاكتفاء بسماع مثل هذه الشروح لا يكفي وحده، ولا يستطيع أن يطبق ما فيه، ولكن هذا الشرح يفيد نوعين: يفيد في الاستذكار والمراجعة ممن عنده خلفية سابقة، هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يفيدهم هذا الشرح هو أو هم الذين هيأ الله لهم، يعني من يتعلمون عندهم فيزداد علما، ما في إشكال، هذا يعتبر كتحضير، كتحضير لدروسهم أو محاضراتهم، فيستفيدوا مثل هذا الشروح. أما من لم يتهيأ له فإنه لا يستطيع أن يقرأ، لأن هذه الأمور يعني فيها لابد أن تؤخذ كما جاءت بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الطريق الصحيح، أن تؤخذ القراءة مشافهة ممن أخذها مشافهة، وهكذا حتى يوصل إلى الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.